نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بالإخوان، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك في الأوقات والأعمار والأعمال. وقبل أن نبدأ بشرح الكتاب الموصوم بالموقظة للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أرغب في التقديم بثلاث مقدمات تعين إن شاء الله الراغب والطالب للحق، وبخاصة طالب الحديث، تعينه في سيره إلى الله جل وعلا. أولى تلك المقدمات مقدمات يحتاج إليها طالب العلم والحديث خاصة، فلا زال العلماء رحمهم الله قديما وحديثا يعنون بتنبيه الطالب على آداب الطلب والطريقة التي يسير فيها في طلبه للعلم، وبخاصة طالب الحديث. فقل كتاب من كتب أهل العلم التي عنيت بالكلام في مباحث علم أصول الحديث إلا وتجد فيها بابا أو كتابا من كتبها يتكلم عن آداب طالب الحديث والمحدث، خطى لا بد أن يسير عليها حتى يسلك مسالك أهل العلم. ومنهم من أفرد ذلك بمؤلفات مفردة كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، والحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وغيرهما كثير. وما ذلك إلا لأهمية أن يصاحب الطالب أو أن تصاحب الطالب هذه الآداب، وبدونها فلا رونق للعلم ولا حلاوة، ومن تخلى عنها تخلى عن العلم حقيقة. فهناك آداب للطالب مع نفسه ومع شيخه ومع إخوانه، وهناك آداب مع ربه جل وعلا. فأشير إلى جملة من ذلك تأسيا بسنة من سلف من أئمة هذا الدين وسيرا على منوالهم. فمن تلكم الآداب الأولى والواجبة الإخلاص لله جل وعلا، وتحقيق الإخلاص له جل في علاه. طلب العلم أيها الإخوة عبادة، لا يجوز أن يصرف العبد قلبه لغير الله جل وعلا، فلا بد والحالة هذه أن يخلص في طلبه للعلم لله جل وعلا، فهو داخل تحت قول الله جل وعز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات الحاثة والآمرة في وجوب الإخلاص لله جل وعلا كثيرة وكثيرة جدا، وكذا الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا كلمة للحافظ ابن الجوزي في صيد الخاطر ذكرها فقال: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. فمعاهدة النفس أيها الإخوة في الإخلاص لله جل وعلا وفي تحقيقه أمر مطلوب في كل عبارة لله جل وعلا، والتي منها طلب العلم. وإزالة الجهل عن النفس وعن الغير. والكلام في هذا الباب كثير وكثير جدا. والأدب الثاني أيها الإخوة هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآيات الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وقد جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أن قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. مبالغة في التأسي والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتنقيب عن الثابت منها. وجاء أيضا عن إبراهيم الحربي رحمه الله أن قال: ينبغي للرجل إذا سمع الحديث أن يعمل به، أن يعمل به. وهذا أيها الإخوة مأخوذ من قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير للعبد في الدنيا والآخرة ولا بد. فطالب العلم، طالب العلم والحديث خاصة، لا بد أن يتميز بالاتباع للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذ ما الفائدة من تعلمه للسنة والعلم الشرعي ولا يتبع؟ فهو كما قال ابن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفع ضر. كيف يضر؟ يضر بعدم الاتباع وترك المأمورات وفعل المحظورات. والوصية الثالثة والأدب الثالث أيها الإخوة التحلي برونق العلم. فمن تعلم علما يجب أن يكون ذلك في سلوكه وهديه ودله وسمته. فلا يحسن بطالب العلم أن يكون يرعى مع الرعاع والهمج والغوغاء ويركض خلف كل ناعق، بل لا بد أن يتحلى برونق العلم وما تعلمه من آداب وهدي وخلق وسمت وسنة. وفي ذلك يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. فلا خير في متعلم لا تظهر مسحة العلم على آثاره وعلى مسلكه. إذن التحلي بذلك دليل على أن الرجل أو الطالب يعمل بعلمه، يعمل بعلمه. وهذا من آثار العلم الصحيح. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في تقييد العلم: العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا بد. فإذا كان العبد قريبا من الله جل وعلا بتحقيق ما تعلم وتعليم غيره ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فهذا الذي يسير في ركاب أهل العلم وفي طريقهم. والأدب الذي يليه الرابع الجد والاجتهاد في طلب العلم والصبر على ذلك. قال قائلهم: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. لا بد من الاجتهاد والجد في طلب العلم والصبر على ذلك. يقول الإمام الشعبي رحمه الله لما سئل: من أين حضر يعني وجدت هذا العلم الكثير؟ فقال: بنفي الاعتماد، ما يتكل على غيره، بنفسه، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، يعني في الرحلة في طلب العلم، وبكور كبكور الغراب، يصبح ويبكر في حلق العلم وصبر كصبر الجمال، بذا حصل وصار إماما. قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد، بذا حصلوا. ولذا لما قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. وهذا الحافظ الإمام عبد الله بن المبارك الذي جمعت فيه خصال الخير، والمثل السائر المعروف الذي يعرفه الكثير، قالوا: طلب العلم من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وهكذا يجب أن يكون العبد مجتهدا في طلبه للعلم، محصلا، يكتب، يدرس، يتذاكر مع إخوانه، يراجع، يحضر، هكذا يستفيد العبد في تلقيه للعلوم. والوصية التي بعد هذا أيها الإخوة تجنب المعصية وترك المحرمات، فإن العبد والله يحرم العلم يتعلمه بالذنب يعمله. أخرج أبو نعيم في الحلية بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالخطيئة يعملها، وفي رواية: بالذنب يعمله. فقد تحرم الخير والعلم بسبب الذنب، ولا يعني هذا أن يكون الذنب ظاهرا، قد يكون خفيا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أقول قول ابن مسعود، بعض الإخوة رغب في إعادته، قال: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالخطيئة يعملها أو بالذنب يعمله. وأيضا أخرج ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء عن وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله أنه قال: كنا نستعين على طلب الحديث، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم. فأنت تراهم، وفي لفظه كنا جمع، أي أن هذا هو الديدن الذي كانوا عليه. فأنت تراهم في طلبهم للحديث وفي حفظهم له يدورون في ماذا؟ في طاعات، يدورون في طاعات. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، والعمل به ماذا؟ طاعة أو ليس بطاعة؟ طاعة. قال: وعلى طلبه بالصوم. والصوم أيضا طاعة لله جل وعلا، لأن الطاعة تدل على أختها، كما قال ابن مسعود رحمه الله فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. فالشاهد أيها الإخوة أن طلب الحديث وطلب العلم يجب لصاحبه أن يكون ماذا؟ مجانبا للمحرمات، مجتنبا لها، ساعيا باذلا في فعل الطاعات. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: آلة طالب الحديث أو آلة المحدث الصدق والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. آلة المحدث أو طالب الحديث الصدق في القول والفعل، الصدق والشهرة يعرف بالخير ويشتهر بطلبه للعلم وتحصيله ومنفعة الناس، والطلب وحرصه على طلب العلم وترك البدع واجتناب الكبائر، لأنها إذا اجتمعت في العبد لا يمكن أن يكون طالبا ولا أن يكون سابقا في طلبه للعلم. أي إذا اجتمعت هذه من ماذا؟ من ترك الصدق وفعل والعياذ بالله الموبقات والمحرمات وفعل البدع وغير ذلك، يعني ضد ذلك لا يجتمع في ماذا؟ في طالب الحديث أو آلة المحدث. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، إذن حري بطالب الحديث وبطالب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتنب هذه الموبقات أو هذه المهلكات. الوصية الأخيرة في جملة هذه الوصايا أن يتذكر العبد في طلبه لهذا العلم أنه ما طلبه إلا رغبة في رضا الله جل وعلا والفوز بجنته، والفوز بجنته سبحانه وتعالى ومصاحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. فهذا السبيل وهذا الطريق، أي طريق طلب العلم، هو الموصل إلى ذلك. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: يعرض للسالك في سيره إلى الله مهالك ومعاطب لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم. والعلم المراد به هنا علم الكتاب والسنة، العلم الصحيح، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان، هذا هو العلم. أقول: فإذا تذكر العبد ذلك وأن الغاية والمقصد الأسمى من طلبه للعلم هو تحقيق العبودية لله جل وعلا والفوز بجنة الله جل وعلا، هان الخطب. ولا بد أن تعلموا أيها الإخوة أن من صدق مع الله صدقه الله، من صدق مع الله صدقه الله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري في الصحيح أن الأعمال بالخواتيم. وأذكر في هذا الباب قصة وهي بإذن الله تشحذ الهمم وتعليها. أخرج ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل والحاكم في معرفة علوم الحديث وابن البنا في فضل التهليل وثوابه الجزيل بسند حسن إلى محمد بن مسلم بن وارة قال: حضرت أنا وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي والمنذر ابن شاذان عند أبي زرعة في النزع، عند نزع الروح وعلى فراش الموت. قال: فقلت لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة، إني لأستحي من أبي زرعة. لماذا يستحون؟ إمام جهبذ حافظ ناقد، إن لم يكن مثلهم فهو أعلى منهم في الرتبة والمكانة. قال: إني لأستحي من أبي زرعة، ولكن تعال نتذاكر حديث الشهادة فلعله يذكره. فقال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال: فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. ما استطاع أن يكمل هيبة من الإمام أبي زرعة. قال: فقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. فقال مثله أو مثله الحافظ المنذر بن شاذان. ففطن إليهم أبو زرعة أنهم أرادوا أن يلقنوه حديث الشهادة، فقال وهو في فراش النزع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله قال فخرجت روحه مع الهاء. وتتمة الحديث دخل الجنة، صدقوا مع الله فصدقهم الله جل وعلا. إذن من هذه القصة وأمثالها كثير في سير السلف نعلم أن الصدق مع الله جل وعلا في طلب العلم هو منجاة لصاحبه في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وهو كان في وفاته في السجن الذي سجن آخرا في وفاته وكان معه أخاه قال أخوه ختمت أنا وشيخ الإسلام القرآن 80 ختمة في السجنة الأخيرة. قال فشرعنا في 81. قال ولما وصل شيخ الإسلام عند قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر خرجت روحه عند هذه الآية. إذن أيها الإخوة هذه هي الحصيلة والمحصلة، الصدق مع الله جل وعلا في الدنيا نجاة لصاحبه بإذن الله في الآخرة، وحري بطالب الحديث أن يسير في ركاب أولئك وأن يشتغل بما اشتغلوا به ليحصل ما حصلوه. أسأل الله أن ينفع الجميع بمثل هذه الوصايا التي قلناها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيها الإخوة هي في بيان أهمية هذا الفن، أعني علم أصول الحديث أو علم الحديث. هذا العلم يقول فيه أهل العلوم هو علم خادم، وجميع العلوم الأخرى مخدومة، بمعنى أن العلوم الأخرى تحتاج إليه ولا يحتاج إليها. وبيان ذلك في كتب التفسير مثلا نجد أن هناك من كتب التفسير المسندة كثير، كتفسير الحافظ ابن جرير رحمه الله جامع البيان وتفسير الإمام البغوي وغيرها، كلها مسندة. فالناظر والذي يجهل هذا العلم إذا نظر في تلك الكتب ولا معرفة له بتمييز تلك الأسانيد ولا آلة عنده، آلة الحديث، فلا يستطيع هل صح هذا المسند أو هذا الإسناد أو لم يصح. ففيها أحاديث كثيرة وفيها آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. فتمكن الطالب ومعرفته بهذا الفن يخدمه في إثبات صحة هذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من دونه من الصحابة أو التابعين أو لا. أو التابعين أو لا. فمثلا هناك من التفاسير من يسند فيروي بسنده عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كثير. والذي يجهل الضحاك ثقة وهو معروف المنزلة بين أهل التفسير، وابن عباس صحابي جليل، فيغتر بهذا الظاهر فيظن أن ذلك قد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مع أنه في الحقيقة أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، كما خرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سألت الضحاك هل سمعت أو هل لقيت ابن عباس؟ قال: لا. وأيضا في موطن آخر أنه قال، قال أحد أهل العلم أنه سمع من سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالذي لا يعرف هذا الفن لا يستطيع أن يميز. وهكذا كم هناك من النسخ التي لا تصح أسانيدها في كتب التفسير، كثيرة جدا. فالذي لا يعرف هذا الفن لا يميز ولا يستطيع أن يميز صحة ذلك من عدمه. والحال فيها أيضا في كتب الفقه، هناك كتب من الفقه تذكر الأدلة مسندة، كما هو حال كتاب الأم للإمام الشافعي والأوسط للحافظ المنذر، للحافظ ابن المنذر وغيرهم. ولكن هذه الكتب أو كثير من كتب الفقه لم تنقح، فجمعت الكثير من الأحاديث الموضوعات والواهيات، فربما يبني الفقيه أحكاما كثيرة على حديث لم يصح إسناده، بل قد يكون موضوعا، قد يكون موضوعا، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الردع البكري، وذكر أن كثيرا من هذه الكتب لم تنقح ففيها الواهيات والموضوعات. فالذي لا يميز ولا يعرف هذا العلم لا يستطيع أن يعرف صحة الدليل من عدمه. والحال كذلك في كتب العقيدة المسندة كليبانة الكبرى وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي والسنة لعبد الله وغيرها من كتب العقيدة المسندة، فأنت قد تأتي إلى حديث مسند فيه إثبات صفة لله جل وعلا مثلا، ولكنها لم تصح أو لم يصح الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تبني على هذا الحديث اعتقادا، أليس كذلك؟ والحديث غير صحيح. فالبناء على الباطل باطل، فالبناء على الباطل باطل. إذن تبين لنا من هذا. وكذلك الحال في ماذا؟ في السيرة، وكذلك فيما يروى من قصص عن الأئمة وغير ذلك، كل هذه تحتاج إلى أسانيد وإلى دراسة وإلى تعامل معها بالثبوت وعدمه، بالثبوت وعدمه، بارك الله فيكم. إذن هذا معنى قولنا أنه علم خادم والعلوم الأخرى ماذا؟ مخدومة. العلوم الأخرى إيش؟ مخدومة. إيش معنى هذه العبارة باختصار؟ تحتاج إليه، يعني لا غنى لها عنه، لا غنى عنها لها عنه. واضح يا إخوة؟ أيضا هذا العلم يحتاج، إذا نظرنا في تقريرات الأئمة له في كتب الفن نجدهم كم تعبوا في تحصيل الأسانيد والتفتيش عن الرجال والبحث عن ثقتهم وعدمها، رحلوا البلدان وذهبوا هنا وهنا للبحث عن صحة الحديث وعدمه، وهذا مشهور كثير، اجتهدوا وجدوا فنقحوا فجاءتنا بفضل الله عز وجل هذه العلوم ميسرة. وهذا العلم لا يخضع إلى أن تقرأ جملة من الوريقات فنقول قد هضمت الفن أو علمته، لا، بل هذا العلم يحتاج إلى تمرس وإمعان نظر وإدمان نظر كما يقول الحافظ البخاري رحمه الله. وأضرب في ذلك مثلا في البدر المنير، ذكر الحافظ ابن الملقن رحمه الله عند تخريجه لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من اغتسل بالماء المشمس فأصابه الوضح أو الوضح فلا يلومن إلا نفسه، يعني البرص. قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير: قال هذا الحديث غريب جدا، ليس في السنن الأربعة قطعا، حاشا الصحيحين منه، وليس هو في السنن الكبير للبيهقي ولا المعرفة له، ولا في السنن للدارقطني ولا غيرها من المسانيد. وقد فتشت عنه عدة سنين فوق العشرة، فوق العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والقدس ودمشق فلم يعرفوه، ثم ظفرت به في مشيخة قاضي المارستان في أواخر الجزء الخامس منه ثم أسنده. انظر إلى هذا الجلد في البحث والتفتيش. لا يعني هذا أنه ليس له هم إلا البحث عن هذا الحديث، إنما هو من جملة ماذا؟ من جملة ما يطلبه ويبحث عنه في كتب أهل العلم، وفي ماذا؟ وفي سؤال الأشياخ والحفاظ. انظر في مصر والقدس ودمشق فلم يعرفوه. قال: ثم ظفرت به، كأنه نصر، في مشيخة قاضي المارستان. لذا قال شعبه: من طلب الحديث أفلس. فلا يقتصر طالب الحديث على كتاب فيقول هذا يغني عن ذاك، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وفي الزوايا خبايا كما يقال. فالغوص في بعض الأجزاء الحديثية أو بعض المشيخ كتب المشيخات تجد فيه ما لا تجد في غيره. إذن لا غنى لطالب الحديث، لا غنى لطالب الحديث عن ماذا؟ عن البحث والتنقيب والتفتيش. مثال معاصر: العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رجل يعتبر من المتخصصين في كتاب جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، وقد ذكر في تقدمته لمفتاح كنوز السنة قال: بحثت عن حديث في جامع الترمذي خمس سنين مع أني شبه متخصص فيه، وقد قرأته على والدي مرتين. فبحث وتنقيب. فما يفعله كثير الآن من الاعتماد على الفهارس هذه الموجودة أو المطبوعة أو الأجهزة هذه، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، وليست هي من طريقة أهل الحديث. نعم، كتابة أطراف الأحاديث سنة معلومة، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله فيما أخرجه أبو عبيد في كتاب العلم، قال: لا بأس بكتابة الأطراف، لكن الحال الموجود الآن أن يعتمد فيقرأ في بعض الرسائل أو في بعض كتب الفهارس وعليه يخرج ضمن هذا والتخريج. لا، ليس هذا، ليس هذا، هذا غلط. تستعين به لكن لا تكتفي به. فما نجده من فوضى علمية في تحقيق الكتب أو في صنوف شتى سواء في الحديث أو غيره هو بسبب إهمال معرفة هذا الفن وأصوله. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالمقدمة الثانية، أظنها وضحت بإذن الله تعالى. المقدمة الثالثة تتعلق بكتاب الموقظة للحافظ الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمة الله عليه. هذا الكتاب الموقظة للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله هو كتاب يتعلق بعلوم الحديث، يتعلق بعلوم الحديث. وهذا الكتاب أصله مختصر، الكتاب هذا مختصر عن كتاب لشيخ الحافظ الذهبي وهو ابن دقيق العيد الحافظ الذهبي رحمه الله. هذا الكتاب الموقظة اختصره عن كتاب شيخه الاقتراح للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله، اختصره الإمام الذهبي في كتاب الموقظة. وكتاب الاقتراح هو اختصار لكتاب من؟ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، كتابه الموسوم بعلوم الحديث، الموسوم والمعروف بكتاب علوم الحديث. إذن هذا الكتاب له تسلسل، الكتاب هذا له تسلسل، هو مختصر عن الاقتراح، والاقتراح مختصر عن ماذا؟ عن علوم الحديث لمن؟ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا الكتاب أيها الإخوة مفيد على اختصاره ووجازته، وتظهر فائدته في جوانب. من أي وجه تميز إذا كان الأمر كذلك أن هذا مختصر عن الاقتراح والاقتراح مختصر عن علوم الحديث؟ إذن لماذا لا ندرس مثلا الاقتراح؟ نقول هذا الكتاب أيها الإخوة على اختصاره مفيد، وسأسأل عن هذه النقاط المفيدة، سأسألكم فانتبهوا بارك الله فيكم. الوجه الأول أو الجانب الأول في وجه كونه مفيدا، الوجه الأول أن الحافظ ابن الذهبي رحمه الله له تعقبات واستدراكات على من تقدمه، استدراكات وتعقبات على من تقدمه. إذن هذه فائدة أولى أليس كذلك، وجانب مفيد. الجانب الثاني أن الحافظ الذهبي رحمه الله له مباحث في هذا الكتاب، تكلم في هذا الكتاب على مباحث لم يسبق إليها، يعني ما تطرق إليها كثير ممن تكلم قبله مثلا بعضهم. هذا جانب ثاني يضفي على الكتاب أهمية. والثالث أن هذا الكتاب وهذه المباحث قد صدرت عن إمام عارف بالفن وأصوله، عارف بالفن وأصوله، أن هذا الكتاب صدر عن إمام عارف بالفن وأصوله. وفي ظني أن هذه الثلاث الجوانب تكفي لإضفاء الأهمية على هذا الكتاب. واضح أيها الإخوة؟ قوله الموقظة، هذا الموقظة، هذا الكتاب ثابت النسبة للحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من الكتب التي ألفها، نص على ذلك الذين ذكروا تترجموا للحافظ الذهبي، وأيضا منهم كذلك السيوطي رحمه الله ذكر في أكثر من موطن من كتابه البحر الذي زهر. قوله الموقظة، الموقظة التاء للتأنيث، الموقظة في الاسم التاء فيها لماذا؟ للتأنيث. والموقظة من الإيقاظ، وموقظ اسم فاعل، اسم فاعل من الإيقاظ أي الانتباه، أي ماذا؟ الانتباه. وهذا الاسم كأن المؤلف رحمه الله أراد بهذا العنوان، كأنه أراد أن يلفت انتباهك يا طالب العلم. ما علاقة هذا الاسم بهذا هذا الكتاب أو هذه التسمية بما صدر في وما سطره المؤلف؟ كأنه أراد أن يلفت نظرك أيها الطالب إلى ماذا؟ إلى ما سطره في كتابه من مباحث، فتنتبه وتتقن. هذا معنى واحد. ومعنى ثاني كأنه أراد أن يلفت نظرك أيها الطالب وأن تنتبه إلى أهمية هذا العلم. أي علم؟ علم الحديث. نحن قلنا أن موقظ من ماذا؟ من الإيقاظ، اسم فاعل من؟ موقظ اسم فاعل من الإيقاظ. والإيقاظ ما معناه؟ الانتباه. ما وجه هذه التسمية؟ ما وجهها؟ ها؟ يلفت النظر إلى أي شيء؟ إلى ما سطره في بحثه من مباحث، أو إلى أهمية هذا العلم لتتقنه. واضح؟ هذه هي المقدمة الثالثة. إذن نقول أهمية الكتاب هذه تكمن في جوانب ثلاثة. ما هي؟ نعم، على من تقدمه. نعم. ثانية؟ نعم، لم يسبق إليها. نعم. ثالثا؟ صدرت عارف بالفن وأصوله. واضح يا إخوان؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وجميع المسلمين. ما في بسملة عندكم؟ النسخة التي عندي فيها بسملة، وفيها الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. هكذا النسخة التي عندي، ما هي موجودة؟ نعم، هذه البسملة موجودة في النسخ الأخرى، لكن هنا لعل في هذا الطبع ما طبعوها. أقول فيها بسملة، وبدء المصنف بالبسملة، بدء المصنف بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هو جريا على سنن من تقدم اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. فاقتداء بالكتاب، فإذا فتحت فاتحة القرآن وجدت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والسنة السنة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كاتب الملوك وغيرهم كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى آخره. وهناك حديث يستشهد به عند كثير، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجذم أو أبتر، حديث فيه كلام وفيه لا يخلو إسناده مما قال، حسنه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وضعفه آخرون. المهم أنه له سنة، الكتاب والسنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من سير السلفي فالبخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بقوله ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوحي، فبدأ بدون خطبة، بدون خطبة. والإمام مسلم رحمه الله بدأه بالبسملة ثم أعقبه بخطبة الكتاب، إذن له سنن. نعم. الحديث الصحيح هو ما جار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على نريد أن نمشي يعني في فهم كلام المؤلف، أقول نريد أن نمشي معكم يا إخوة في فهم كلام المؤلف رحمه الله نقطة نقطة، ولا يحسن أن نتجاوز يعني النقاط المهمة من غير فهم، ولا بد أن تستحضروا معي وتستجمعوا قواكم في الكلام في سماع الكلام. قال الشيخ رحمه الله: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. مراده رحمه الله بقوله الحديث الصحيح أي الحديث الصحيح لذاته، مراده بقوله الحديث الصحيح أي الحديث الصحيح لذاته، وهو المراد عند إطلاق الأئمة، هو الإطلاق عند أهل الحديث إذا أطلقوا الحديث الصحيح فإنهم يريدون بذلك الحديث الصحيح لذاته. ذكر الشيخ رحمة الله عليه ابن الذهبي وصاغ تعريفا أو صاغ ذكرا وحدا، فقال: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. والمحدود عند أهل الحديث كثيرا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فهذه صياغة والمدار واحد والمعنى واحد في كلامه. ذكر الشيخ هنا خمسة شروط للحديث الصحيح، ثلاثة شروط ثبوتية. ما معنى ثبوتية؟ لا بد من توفرها. وشرطان سلبيان. ايش يعني سلبيان؟ منفيان، يعني لا بد ان ينتفي هذان الشرطان. ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان سلبيان. الشروط الثبوتية هي عدالة الرواة، الضبط، اتصال السند. الشرطان السلبيان انتفاء الشذوذ والعلة، وانتفاء العلة. قلنا ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان سلبيان. ما هي الشروط الثبوتية؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبطهم. السلبيان انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذه الخمسة الشروط. قال الشيخ هنا: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وهو منهم طبعا. قال: وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. الذي يعنينا نحن هو اصطلاح أهل الفن، الذي يعنينا لمن أراد أن يدرس علم وصول الحديث ما يختص بمن؟ بأهل الفن. فلا حاجة لنا بالخلاف أو وقوع الخلاف في غير أهل الفن، لأن الأصل والقاعدة عند أهل العلم أن كل فن يرجع فيه إلى أهله، كل فن يرجع فيه إلى أهله. فقوله رحمه الله يعني وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، إشارة إلى أن بعض أهل الفقه أو بعض الفقهاء لا يرون اشتراط الشذوذ والعلة، يعني يكتفون باتصال الإسناد بالشروط الثلاثة الأولى. وقلنا أن الذي يعنينا هو ماذا؟ اصطلاح أهل الفن، وهم أهل الحديث، فهم أهل الحديث، لأن القاعدة أن كل فن يؤخذ ممن؟ من أهله. قال الشيخ رحمه الله: ما دار على عدل. الشرط الأول قلنا من الشروط الثبوتية العدالة، عدالة الرواة، احفظ عدالة الرواة. فمن هو العدل؟ أو قبل أن نتكلم من هو العدل، هل العدالة فقط في طبقة واحدة ولا في جميع طبقات الإسناد؟ هذا الشرط في طبقة ولا في جميع الطبقات؟ في جميع الطبقات عدا الصحابة، لأنهم عدول بتعديل الله لهم رضي الله عنهم وارضاهم، فهي شرط في جميع طبقات الإسناد. إذن ننتقل للسؤال الثاني: من هو العدل؟ العدل قال بعض أهل العلم هو العدل هو الذي طبعا المسلم، هذا شرط فيه، الغالب أو الراوي الذي يغلب على أحواله الطاعة، الراوي الذي يغلب على أحواله ماذا؟ طاعة الله جل وعلا، الراوي الذي يغلب عليه ماذا؟ طاعة الله جل وعلا. هذا القول هو رأي لسعيد بن المسيب رحمه الله، ولعبد الله بن المبارك رحمه الله، والشافعي وابن حبان رحمه الله في الصحيح، وهو رأي الحافظ الذهبي رحمه الله المؤلف عندنا، وغيرهم كثير، وهو الراجح والصحيح في تعريف العدل، هو الراوي أو من كان الغالب على أحواله الطاعة، من كان الغالب على أحواله ماذا؟ طاعة الله جل وعلا. وهناك قول ثان قال به جماعة من أهل العلم، وهو العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وهذا لا يتمشى مع صنيع أهل العلم بهذه القيود، لأنه يا إخوتاه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، فكم من الحفاظ يقعون في الأوهام أو وقعوا في بعض الأوهام، وهذا لا ينزلهم عن رتبة الثقة. ولذا ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة الإمام علي بن المديني قال: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. ما المراد بالخطأ؟ أي الخطأ في الرواية، أي وقوع الخطأ في ماذا؟ في الرواية. والخطايا أي الذنوب أو الوقوع في الذنوب. ولو نظرنا في كل من وقع في ذنب أو في معصية فترك حديثه لما سلم لنا إمام، سواء كان في الحفظ أو في خوارم المروءة أو في بعض خوارم المروءة. فهذا شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله قد وصف بالتيه والكبر. والحفاظ منهم من صحح حديثه وقبله، ومنهم من ضعف حديثه بسبب سوء حفظه لا بسبب تلبسه بهذا الأمر، وذلك بسبب سوء حفظه لما ولي القضاء. وغيره كثير. فهذا الذي يجري على صنيع أهل الحديث الذي هو القول الأول، وهو الراوي الذي يغلب على أحواله ماذا؟ الطاعة. الذي يغلب على أحواله ماذا؟ الطاعة. نعم. قلنا العدل إذن تعريفه مرة معنا، هذا القيد قيد العدالة لماذا يذكره العلماء؟ يذكره العلماء حتى يخرجوا، يعني هذا قيد يحترزون به عن من؟ يخرج منه قيد ليخرج الفاسق. أول واحد قال الكفار، نعم، المبتدع، الكذاب، يخرج بهذا القيد الكذاب والمتهم للكذب والسارق للحديث والمبتدع على خلاف في مسألة سيرد إن شاء الله معنا في كلام المصنف في الفرق بين الرواية بين روايته بين الراوي والرواية، وأيضا المجنون يخرج به، وأيضا يخرج به المبهم ومجهول الحال ومجهول العين، كل هؤلاء يخرجون ليسوا عدول. نعم. والصغير الوضاع هذا يدخل في المخروم، قلنا الكذاب والمتهم والسارق ذا الحديث، والكذاب هو في الوضاعين، وأيضا الكافر والمجنون والمخروم ومجهول الحال ومجهول العين والمستور والمبهم. سيأتي معنا في مسألة البلوغ وعدمه في عندنا تفريق بين التحمل والأداء، سيأتي معنا إن شاء الله. هذه القيود الكذاب والفاسق والمتهم بالفسق والسارق، هؤلاء خروجهم سببه الطعن في عدالتهم، والمبتدع الطعن في ماذا؟ في عدالتهم. انتبه معي. أما المبهم ومجهول العين ومجهول الحال الذي عند بعضهم المستور، فهؤلاء يخرجون من هذا القيد لا بسبب طعن في العدالة، ولكن بسبب عدم تحقق العدالة. انتبه، هناك فرق بين أن نتحقق أنه غير عدل، وفرق بين أننا لم نتحقق من وقوع العدالة عليه. فإخراج القسم الأول الكذاب والسارق ومن ذكرنا، هؤلاء يخرجون هنا يخرجون من هذا القيد بسبب ماذا؟ طعن في ماذا؟ في العدالة. أما المستور ومجهول الحال عند بعضهم ومجهول العين والمبهم، فهذا خروجهم ليس بسبب الطعن، لأن لو طعننا في عدالتهم لخرجوا عن حيز الجهالة، أليس كذلك؟ وإنما خروجهم بسبب عدم تحقق العدالة. واضح؟ فلا يصح إذن أن تقول عن الراوي المجهول أنه ضعيف، هذا غلط، لأنك لو قلت ضعيف إذن عرفته وعلمت حاله، أليس كذلك؟ فإذا حكم الحفاظ والأئمة على رجل بأنه مجهول وهذا الذي عليه يعني مشى الأئمة، ثم تأتي أن تقول لا هذا الحديث ضعيف، أو هذا الإسناد ضعيف لأن فيه رجل ضعيف وهو مجهول الحال، غلط هذا الكلام. قد يكون الضعف فتقول إسناد ضعيف بسبب جهالة الراوي، أنك لو حكمت عليه بالضعف إذن نزلته في منزلة من منازل ماذا؟ الجرح، منزلة من منازل ماذا؟ الجرح. إذن إخراج القسم الأول بسبب ماذا؟ الطعن، والقسم الثاني بسبب عدم تحقق ماذا؟ العدالة. واضح هذا يا أخوتي؟ مفهوم؟ كيف تثبت العدالة؟ كيف نعرف أن هذا عدل أو ليس بعدل؟ يقول العلماء تثبت العدالة بأمور: الأمر الأول استفاضة عدالته واشتهارها، استفاض أنه عدل مشتهر، فهذا إذا جرح لا يقبل، إذا استفاض أنه عدل ثقة لا يقبل الجرح فيه، لا يقبل الجرح فيه. فمثلا ككلام ابن إسحاق مثلا في الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله طبقت شهرته الآفاق فلا يقبل هذا الجرح، لا يقبل هذا الجرح. وكما هو حال محمد بن إسماعيل السلمي لما قال أبو حاتم رحمه الله، تكلموا فيه بعض العلماء تكلموا وآخرون كثر وثقوه، ثم استقر الأمر على ماذا؟ على أنه ثقة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله مترجما له: ولكن، يتعقب من؟ أبو حاتم. قال: ولكن إن برم الحال على توثيقه، إن برم الحال على ماذا؟ على توثيقه. إذن إذا استفاض واشتهر استارت عدالة الراوي فلا يقبل فيه ماذا؟ الجرح. وأيضا من الأمور التي تثبت فيها العدالة تنصيص الأئمة على أنه عدل أو على أنه ما على أنه ثقة، لأن كلمة ثقة تعني العدالة والضبط، تعني العدالة وماذا؟ والضبط. فإذا قرأت مثلا قال أحمد بن حنبل فيه ثقة، قال مثلا أبو حاتم ثقة، قال يحيى بن معين ثقة، إذن تعرف أنه ماذا؟ عدل. وتعرف أيضا العدالة بأنك إذا قرأت في ترجمته المطولة، انتبه ما تقتصر على التقريب مثلا أو على بعض المختصرات، هذا غلط، يستعان به وينظر فيه لكن أن يقتصر عليه غلط، لكن لا يهمل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أو الذهبي في الكاشي. إذا قرأت في ترجمته فوجدتهم يقولون أن فلان مثلا عابد زاهد ورع تقي مذكور بماذا؟ بصفات تدل على عدالته. ما معنى العدالة أو من هو العدل الذي تقدم معنا؟ الغالب على أحواله ماذا؟ الطاعة. ولم يوجد في ترجمته، لم يوجد في ترجمته أنه ماذا؟ لا، لم يوجد فيه لفظ الثقة، أو لم يوجد ما ينقض العدالة من ارتكاب فسق أو وجود مثلا أمر يقرم تلك ماذا؟ العبادات والطاعات من ارتكاب منكرات أو محرمات. فإذا ما وجدت ولكن وجدت هذه العبارات تعلم أنه ماذا؟ أنه عدل، تعلم أنه عدل. إذن عرفنا يا أخوتا، إذن تعرف العدالة بكم؟ من يخبرني؟ مثاله ابن مالك، قلنا نحن ابن مالك، مالك أيوة نعم. الثاني تنصيصه الأئمة، وعلى مسألة تنصيص الأئمة يكفي لو نص إمام واحد على أنه ثقة، يعني إذا ما وجدت في ترجمته كلهم يذكرون أنه كذا وكذا، ولكن جاء عن أحد الأئمة أنه قال ماذا؟ فلان ثقة، إذن يكفي هذا بناء على قبول خبر واحد. نعم. الثالث، أيوة، فإذا يعني إذا جاءت ألفاظ تدل على ماذا؟ على أنه من أهل الطاعات وملازم للتقوى وملازم لماذا؟ للطاعة، فهو إذن عدل. واضح؟ نعم. دليل ابن عبد العزيز